ويعملون بمحكمه. الذين كانوا يستمسكون بهدي القرآن ولا يحيدون عنه طرفة عين أبدا. الذين يمسكون بالكتاب، الذين يستمسكون بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، تدافعان وتنافحان وتشفعان عن صاحبهما. فهلا أعددت لك حجيجا من الآن؟ في الدنيا كانوا يجهزون المنافحين عنهم حتى وإن كانوا على الباطل، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بحرمة ذلك. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ نرى المدافعين والمنافحين الذين يدافعون وينافحون عن الطغاة وهم يعلمون أنهم كانوا على الباطل، فبئس المصير. ويحشرون معهم يوم القيامة ولا يظلم ربك أحدا. فهلا جهزت لك حجيجا من الآن؟ وخير حجيج لك عند الله هو القرآن، يدافع عنك بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. واليوم عند الله ليس كاليوم عند البشر، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فلماذا جعلت القرآن وراءك ظهريا؟ نرى الناس يتكالبون ويشتغلون عن كتاب ربهم عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، إلا من رحم ربه، بمتابعة أخبار أو بقراءة عن أحداث، لكنه لا يفكر في قراءة وزنه اليومي إلا في مواسم الطاعات كشهر رمضان أو كالعشر من ذي الحجة، إلا من رحم ربه. لماذا؟ القرآن يدافع وينافح عنك يوم القيامة بين يدي الله. ونعم الحديد، نعم المدافع. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة آيات مخصوصة تذكر من باب العلم. ففي الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يقرأ بآيتين من قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، في آيتين جامعتين، يحرص على قراءة هاتين الآيتين قبل نومه. فما الجزاء؟ في ليلة كفتاه. قال النووي رحمه الله، قال العلماء: كفتاه فيها خلاف. قيل كفتاه بمعنى كفتاه من قيام الليل، أنا عاجز وأنت عاجز عن قيام الليل إلا من رحم ربك. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة أخذ هذا الفضل العظيم. وقيل معنى كفتاة أي من كل مكروه وسوء فهو ينام في معية الله ونومه في ميزان حسناته. أي فضل هذا وأي تقصير هذا الذي قد وقع منا بابتعادنا عن هدي القرآن. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فكر في آخر مرة قرأت فيها البقرة في بيتك لعلها كانت في رمضان، أليس كذلك؟ الشيطان ينفر، الشياطين اجتالت بيوت المسلمين، خلافات، نشوز، إعراض، خراب، دمار، إلا من رحم ربه. بسبب ماذا؟ بسبب الابتعاد عن هدي القرآن. مشكلات وويلات وجحيم وعذاب. لماذا؟ بالابتعاد عن هدي القرآن. لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال العلامة العثيمين في شرحه الماتع على رياض الصالحين وذكرنا صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن في البيوت ونهانا أن نجعلها كالمقابر لأن القرآن لا يقرأ في المقابر ولكننا قد قرأناه في المقابر. هذا ما يفهم من سياق الحديث. يقرؤون الفاتحة عند القبور وعلى أرواح الموتى، وأعظم سورة في القرآن ما أنزلت من أجل هذا، وإنما هي مناجاة بينك وبين الله. فهل استشعرت المناجاة يوما ما؟ مناجاة؟ لا، يقرؤون القرآن في غير ما أنزل، في غير ما أنزل. لا تجعلوا بيوتكم مقابر لأن القرآن لا يقرأ في المقبرة ولا يقرأ على أموات المسلمين، بل ما أنزل إلا من أجل مخاطبة الأحياء لينذر من كان حيا. والأحاديث كثيرة وعديدة. سورة آل عمران سورة مدنية قامت على أصلين اثنين. الأول هو العناية بتأصيل التوحيد والعقيدة. فرجل بلا عقيدة كبيت بلا أعمدة. فإذا أردت النجاة بين يدي الإله فاستمسك بالعقيدة السلفية. لا أقول لك كن مع الجماعة السلفية أو مع الجماعة الفلانية، لا، أقول لك استمسك بالعقيدة السلفية. وكلامي واضح؟ طيب وضح أكثر. نعم وضح أكثر. كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، ونحن مع جماعة المسلمين، لا نريد أحزابا ولا نريد فرقا. واعتصموا بحبل الله بالكتاب والسنة جميعا ولا تفرقوا. لكل حزب خطة وفكر ومنهج وبرنامج. إذن فلماذا أنزل القرآن؟ لك خطة من وجهة نظرك أنها هي الصواب وهي الحق وتدافع وتنافح وتجادل من أجل أن ينجح هذا الحزب. لماذا أنزل القرآن؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاجتنبوه. الحزبية فيها أمر باجتناب القرآن؟ لا، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وكفى، خلاص، فاتبعوه واتقوا. لماذا؟ لعلكم ترحمون. أي إذ لم تفعلوا واتبعتم غير القرآن فلن ترحموا بين يدي الرحيم الرحمن. كلام واضح لا يحتاج إلى تفسير القرطبي أو الطبري ولا يحتاج إلى كلام السلف، كلام واضح يفهمه الجميع، الصغير والكبير والمتعلم والجاهل والأمي والعالم، الكل. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. ولو شئت لذكرت لك ما لا يحصى من الآيات في هذا المقام التي تحث على اتباع الكتاب والسنة فقط لا غير. ومن أتى بقول آخر فلنقل له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا أتكلم بالقرآن بفهم السلف، فأين دليلكم؟ أي؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، في الوصية العاشرة في آخر ربع من سورة الأنعام، في الوصايا العشر عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من أول قول الله عز وجل في ثلاث آيات محكمات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الوصية العاشرة. اقرأ هذه الوصايا، ختمها الله عز وجل بالاستمساك بالوحيين وبالثبات على الصراط المستقيم، الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل. فرجل ليس على المعتقد الصحيح كأن يكون أشعريا أو صوفيا أو معتزليا إلى آخره، فهو من أهل البدع ومن الفرق النارية باتفاق علماء السلف، من الفرق النارية لأنه ما أسس دينه على عقيدة محكمة من القرآن ومن السنة. وإنما إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم افترقوا في العقائد والملل، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والأصل الثاني الذي اعتنت به تلك السورة هو الأحكام التشريعية، وفيها من الموضوعات ما لا يحصى، وأنا ما قصدت التفسير، فالتفسير يحتاج إلى أشهر وإلى خطب، ولكنني آخذ من نفحات السورة، عسى الله عز وجل أن يشرح صدرك لحفظها، وإن لم تفعل شرح الله صدرك لقراءتها مع تدبرها مع العمل بها. هذا أقل شيء، تقرأ هذه السورة المباركة وتأمل فيها جيدا، فهي سورة مدنية، لكن الله تبارك وتعالى استفتحها بإثبات الألوهية. هذه العقيدة ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فهل لا دعوت الله باسمه الأعظم؟ هل قلت ذات يوم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين، جنبنا الفتن، جنبنا البدع، اجمعنا على قلب رجل رجل تقي واحد، لا تفرقنا، لا تشتتنا، لا تدمرنا. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. في ثلاث سور في البقرة في آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، وهي عشر جمل كما قال العلامة العثيمين في شرح رياض الصالحين، قال هي عشر جمل وهي أعظم آية في القرآن، لأن كل جملة تكلمت عن صفة من صفات الملك. صفات الله عز وجل في آية الكرسي، في أعظم آية من كتاب رب الأرض والسماوات. والموضع الثاني في سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والموضع الثالث في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. والحديث عن أبي أمامة الباهلي، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، في البقرة وآل عمران وطه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وخير الدعاء ما كان من القرآن والسنة، ولن نحتاج إلى الأدعية المبتدعة والأوراد المخترعة التي تؤثر عن الصوفية الضلال وعن الأشاعرة الفساق. لا، يكفينا ما ورد في الكتاب والسنة، وخير الكلام كلام الله عز وجل. والسورة المباركة تتحدث عن ما لا يحصى من الموضوعات، ففيها ذكر لتلك القصة المباركة، وهي قصة آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، أي عتيقا خالصا لوجهك لخدمة بيت المقدس، فهل نذرت ولدا من أولادك لله؟ كم عندك من أولاد؟ الحمد لله، عند الطبيب وعند المهندس وعند الموظف وعند الدكتورة. لماذا ما قلت عندي حامل للقرآن؟ طيب، إذا كان أعرجا أرسلناه إلى المسجد كي يحفظ القرآن، كي يكون شيخا. إذا كان من العميان أرسلناه إلى المسجد كي يحفظ القرآن، لا مجال له إلا القرآن. قدمنا إلى الله المنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم آخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، غني عنك وعن طاعتك، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، هو الله هو الغني. فلماذا ما قدمت القبيح؟ لماذا ما أقدمت على تقديم القبيح وجعلته لله؟ والله هو الجميل، هو الطيب. إذا كان من أهل القرآن، وإذا كان من علماء المسلمين الذين يدافعون وينافحون عن السنة، وإذا كان من أهل الحديث، كنت في قبرك من المنعمين، وحسناتك تصل إليك سيل من الحسنات وأنت نائم في قبرك، تحيا حياة برزخية، إما أن تكون في روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون في حفرة من حفر النار. فهذه عقيدتنا معاشر أهل السنة. القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. نعم. فهذه المرأة المباركة نذرت ما في بطنها لله، جعلته لله. فماذا كانت النتيجة لما اطلع الله على قلبها ورأى منها الإخلاص؟ فتقبلها ربها أي مريم بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر الآيات. وهنا لمحة في سياق الآيات. زكريا عليه السلام حرم من الولد طوال حياته، فلما رأى ما رأى وشاهد ما شاهد وعاين ما عاين من المعجزات الباهرات، لما دخل على مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فماذا كانت النتيجة؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. البشارة من من؟ من الله بيحيى، سماه الله لأنه يحيى حياة أبدية وسيقتل شهيدا في سبيل الله. بشره الله على لسان الملائكة بيحيى وسماه الله مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى، وسيدا سيكون سيدا في قومه وحصورا من أصحاب الهمم ومن أصحاب العزائم لا يقرب النساء بلا عاهة مع القدرة على إتيانهن، ونبيا ثم ماذا؟ ونبيا من الصالحين. سماه الله وجعله نبيا وجعله حصورا وجعله سيدا، وأتت البشارة على ألسن الملائكة. أي خير هذا وأي فضل ذاك. ثم إن السورة المباركة أبطلت دعوى النصارى الضالين وضحضت ما عندهم من إفك مبين، وفد نجران النصرانيين لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلون في شأن عيسى، والنصارى كفر بنصوص القرآن، فلماذا يريدون تحريف القرآن؟ قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أنا قوم بشطب هاتين الآيتين أم ماذا نصنع؟ ليس إلا المراوغة والتحايل على إبطال ما ورد في النصوص، وليس إلا التأويل المذموم لكلام رب العالمين. فجادلوهم في شأن عيسى فدعاهم إلى المباهلة، والمباهلة أصلها في قول الله عز وجل فمن حاجك فيه، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن حاجك فيه أي فمن جادلك وعاندك وخاصمك في شأن عيسى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعالوا اجمعوا ما عندكم من النساء والأبناء والأنفس وتعالوا وقولوا ولنقل معكم أيضا اللهم لعن الكاذب منا في شأن عيسى. هذه المباهلة وهذا هو نصها، هذه هي المباهلة وهذا هو نصها، اللهم لعن الكاذب منا في شأن عيسى. فأبوا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم على الباطل وأن عيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والمشكلة عندهم حلها في آية واحدة في أقل من سطرين، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا أردت أن تهدم دين النصارى بأقل من سطرين فقل لهم هذه الآية، لا تقل لهم ما ورد في القرآن فإن هذا يطول، لا تجمع لهم كلام العلماء فإن هذا لا يقدر عليه إلا الأكابر، لا تدخل في نقاش ولا في جدال، ولكن قل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ومن النصارى من يقول إن الله ثالث ثلاثة. لماذا؟ قالوا لأن الله قال خلقنا وفعلنا، فهذا يدل على صيغة الجمع، فالله عز وجل معه آلهة أخرى، وهذا كلام باطل، لأن الكلام بنون العظمة معروف أو هو معروف في لغة العرب، فأكابر العرب يقولون أو ملوك العرب يقولون فعلنا وأقدمنا وضربنا وحاربنا، وهذه النون في اللغة العربية هي نون العظمة، وقد تطلق وتراد للجمع كقولنا بنينا المسجد، وهي في حق الله للعظمة، فهو واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأبطلنا قولها. ومن النصارى من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم. لماذا كفر؟ قالوا لأن عيسى أحيا الموتى. طيب، الله تبارك وتعالى أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ورأى من آيات ربه الكبرى ومن المعجزات الباهرة ما لا يعلمه إلا الله سوى ما أطلعنا الله عز وجل عليه في القرآن. أهذه معجزة أعظم أم لا؟ إلى غير ذلك من الآيات والمعجزات الباهرات التي أجراها الله على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فلماذا جعلتم المسيح إلها من دون الله بسبب معجزة واحدة؟ فهذا قول باطل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فأبطلنا هذا القول، إلى غير ذلك من الأقوال الكفرية الباطلة. ثم إن الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة المباركة ذكرنا ببيت الله العتيق وما فيه من آيات بينات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر ومن جحد الحج ولم يحج مع القدرة عليه وترك الحج جحودا واستكبارا وإنكارا فالله غني عنه، وليس من الله في شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العظيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، والصلاة والسلام على رسوله الخاتم، من قال له ربه أو من قال عنه ربه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتحدثنا السورة المباركة عن أحداث غزوة أحد وما كان فيها من هزيمة للمسلمين بسبب مخالفة واحدة لرسول رب العالمين، فانظر إلى مخالفتنا، انظر إلى مخالفاتنا وما عندنا من مخالفات، نخالف الكتاب ونخالف السنة ونخالف هدي السلف، ثم بعد ذلك نطمع في تحقيق أو في بناء الدولة المسلمة. لا، طهر قلبك أولا من الغل والحقد والغش. طبق شرع الله عز وجل على نفسك اعتقادا ومعاملة تكن أهلا للاستخلاف في أرض الله. أما مع أحوالنا هذه تقصير مع الله، تقصير مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقصير مع العلم، تقصير مع شريعة الله عز وجل من جميع الجوانب إلا من رحم ربك، فليس إلا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ونأخذ من تلك الآيات ومن هذا السياق ما لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم من ضرر بليغ وخطب عظيم، لأن الله عز وجل أمر بطاعته في عشرات المواضع القرآنية، فإذا خالفت فأي شيء يرتجى منك بعد ذلك؟ قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، أي ومن ترك طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كان من الخاسرين لا محالة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتحدثنا الآيات بعد ذلك عن شأن الشهداء وما لهم من مقام عند الله، فنسأل الله تعالى من فضله. الشهادة في سبيل الله من أشرف المقامات عند الله، ولا تنال إلا بالجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاته، فكم حرمنا من الجهاد عشرات السنوات بسبب الأنظمة المجرمة الفاسدة، فنسأل الله تعالى أن ينتقم من كل ظالم عطل الشريعة، وأن يمن علينا بتحرير الأقصى وبفتح بلاد الغرب، وما ذلك على الله بعزيز، ولكن قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وذكر الله تبارك وتعالى بعقيدة اليهود الفاسدة وأنهم تطاولوا على الله ودبروا لقتل رسوله صلى الله عليه وسلم وحاربوا المسلمين، فكل الويلات وكل المصائب ما كانت إلا من تحت رأسهم، فنسأل الله تعالى أن يذلهم. حاربوا القرآن وأوقعوا النصارى في هذه الورطة وهي عبادة المسيح، وزينوا لهم ذلك، ودبروا قبل ذلك لقتل المسيح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ودبروا لقتل رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، واغتصبوا أراضي المسلمين وهم الذين قتلوا علي رضي الله تعالى عنه، هم الذين دبروا وخططوا ونفذوا وقتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، هم الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا. ولا تتعجب فقد سبوا الله، لقد سمع الله القول الذين قالوا، لقد سمع الله القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وفي أواخر السورة يعلمنا الله تبارك وتعالى تلك الأدعية الميمونة المباركة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما، وهذه أحوال الإنسان قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، لحظنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فماذا كانت النتيجة؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ويختم الله تبارك وتعالى تلك السورة بآية جامعة فيها المنهاج وفيها السبيل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا أنسى أن قبل أن أغادر هذا المقام أن أذكر بصفة خبيثة من صفات أهل الكتاب. ما هذه الصفة حتى نكون على حذر منها؟ وهي في سورة آل عمران في آخر ربع من السورة: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فماذا فعلوا؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أخذ الله عليهم الميثاق في كتبهم أن يبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم للناس ولا يكتموها. لا تجحدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه إذا أرسله الله. فنبذوا ذلك وراء ظهورهم وحرفوا كتابهم واشتروا به عرضا يسيرا ونذرا يسيرا من الدنيا فبئس الشراء. وإني لا أتعجب من فعل اليهود والنصارى، ولكني أتعجب من فعل بعض المسلمين الذين ينسبون إلى العلم الشرعي من أصحاب المناصب. يا من مكنكم الله عز وجل من المناصب وأعطاكم المال وجعل لكم في قلوب الناس هيبة، لماذا تحاربون السنة؟ يا من تلبسون العمائم وتفتخرون بالمناصب وبالشهادات العليا، لماذا حاربتم أهل السنة؟ لماذا؟ أمن أجل الدنيا؟ الدنيا عندكم. أمن أجل الرياسة؟ لقد ذهبت وولت إلى غير رجعة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها خلافة. من أجل ماذا؟ ليس إلا الحسد. ويخرج علينا رجل محارب للسنة في وقت أزمات، في وقت أزمة، في وقت المصائب، مصيبة تمر بها البلاد، مصرنا في مصيبة، نعيش بلا حاكم، ويسب أهل السنة ويتطاول على أهل الحديث وعلى أكابر علماء السنة باتفاق العالم، ويدعون الناس إلى العقيدة الصوفية والأشعرية، وينكرون الأحكام الشرعية كالختان والنقاب، ويأمرون الناس بموالاة النصارى واليهود، ويأمرون الناس باتباع المذاهب الشيعية، إلى غير ذلك من الضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا؟ إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. هم كثر لا كثرهم الله، ويقولون ليس من حق أحد من أهل الجماعات أن يتكلم في الدين إلا إذا كان معمما بالعمة الحمراء. الله الله. وهل كان الصحابة من الأزهريين؟ وهل كان ابن تيمية أزهرية؟ وهل كان ابن القيم كذلك؟ لماذا منعتم العلماء من الكلام إن لم يكونوا من الأزهريين؟ كأن الله تعالى أنزل آية لا يتكلم في الدين إلا من كان أزهريا. الأزهر الذي ينشر العقيدة الأشعرية، الذي ينشر العقيدة الصوفية. لماذا؟ من كان من أهل الأزهر من المتبعين للسنة فعلى العين والرأس. وعلماؤنا وقراؤنا من الأزهريين، الأزهر فيه خير إلى يوم الدين، وفيه العلماء وفيه الأكابر ويقف في هذا المكان من العلماء الأزهريين، وأنتم تعرفون ذلك. لكن من كان أزهرياً وقد حرف شرع الله، وقد حارب دين الله، وقد تطاول على علماء الحديث، فهو تحت الأقدام ولا قيمة له ولا وزن على الإطلاق. وهذه الدكتوراه وهذه الشهادة وهذا المنصب، كل هذا لا يساوي شيئاً في ميزان القرآن والسنة. المهم العقيدة، تكون على عقيدة سليمة، أن تتكلم بالدليل. أما أن تقول ليس من حق أحد أن يتكلم في الدين إلا إذا كان مرتدياً للعمة الحمراء، خلاص. فلنادي في العاملين: أيها العمال، أقبلوا والبسوا العمة الحمراء وكونوا قادة في بيوت الله. وأيها الإخوة، يا من لم تتعلموا في الأزهر اتركوا المنابر، يا من لم تأخذوا الإجازات من العلماء الأزهريين لا حق لكم في تعليم الناس، إلى غير ذلك من توافه الأمور ومن الخزعبلات. والأزهريون بأنفسهم أقاموا ثورة عليه. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وصدق أو انطبق عليه هذا القول: نهارك هائم وليلك نائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. فلنحذر على قلوبنا من التغيير والتحويل ومن الطعن في علماء السنة والحديث. فنسأل الله أن ينصر علماء السلف، وأن يرفع لهم الرايات، وأن يمكنهم من دعوتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا نتكلم إلا من القرآن ومن السنة بفهم السلف. أما أن نتكلم بالعقائد الباطلة من أجل شهادة، لا. هذه الشهادة اجعلها تحت رجليك، وإذا وقفت بين يدي الله للحساب والسؤال، أو إذا وضعت في قبرك وأغلق عليك يقال لك: هل أنت من الأزهريين أم كنت من أي حزب من الأحزاب؟ يقال لك: من ربك؟ تسأل أولا عن العقيدة، فإذا كنت على معتقد السلف نجوت، وإلا فلا. فما شأنهم؟ ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. وصدق فيهم قول من قال: إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحارم، استحلوا الحرام، يأمرون الناس بالتشيع وبموالاة اليهود والنصارى، ويحاربون العلماء من أهل السلف. لماذا؟ لماذا تحاربون دين الله؟ من أجل منصب؟ من أجل دنيا؟ نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. وأوصي إخواني في هذا المقام قبل أن أفارقه بوجوب تعلم العقيدة، وبالإقبال على قراءة وتعلم القرآن، وبالإقبال عليه حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما وعملا، حتى نسود، حتى نكون أهلا للاستخلاف في أرض الله. وهذا يوم عظيم مبارك، وهو أول أيام ذي الحجة، فأروا الله من أنفسكم خيرا. فالعمل الصالح عند الله له شأن عظيم، كالصيام والصلاة والزكاة والصدقة وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم. أسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم وحد صفوف الموحدين. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالطغاة والمفسدين الذين يسعون في الأرض فسادا ولا يحبون المؤمنين. اللهم كن عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم اكفنا شرهم، اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.